جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14، تقول السائلة من السعودية: كثيرا ما نسمع من المتحزبة أن مشايخ السنة في هذا العصر يترصدون أخطاء الدعاة، فما تعليقكم على هذه المقولة؟ أول يا بنتي، ليس هذا غريبا علي. فأهل البدع من قديم، من القرون الأولى، وهم يحبكون ما يحبكون من المكائد، ومنها الافتراء والكذب، التهم الباطلة لأهل السنة بما الله يعلم أنهم براء منه. فأهل السنة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هم أرحم الناس بالخلق، وهم أعرف الناس بالحق. الأمر الثاني، لا يتقصد علماء السنة ولا طلاب العلم منهم الأخطاء الخافية، وإنما يردون ما علموه من الخطأ في أصول الدين وفي فروعه في الأحكام، ردا علميا مؤصلا مبنيا على الكتاب والسنة، ويتبعون نصوص الكتاب والسنة نماذج وأمثلة من سيرة السلف الصالح حيال هذه المخالفات. وثالثا، أقول أهل السنة عندهم ميزانان يعرضون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأفعالهم على هذين الميزانين، وهما النص والإجماع. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا ردوا عليه، ولا يجاوزون نفس مسار المخالفة، فإن كانت في مجلس ردوها في ذلك المجلس، وإن كانت خطبة جمعة ردوها في نفس المكان، وإن كانت المخالفة قد ذاعت وشاعت وطار بها من طار بها في الآفاق، وتلقاها من تلقاها على أنها من دين الله، سلكوا هذا المسلك، ومستندهم في ذلك أولا من النصوص الشرعية. وأذكر منها بعض الآيات وبعض الأحاديث. فمن آية التنزيل الكريم قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. نعم. الآية الثانية قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في رد المخالفة على صاحبها إن لم تكن متواترة تواترا معنويا فهي مستفيضة. ومنها ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأخرج البخاري رحمه الله هذه الرواية التي وصلها مسلم، أخرجها في كتاب الاعتصام تعليقا. نعم. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، يعني فقه دين الله، من كل خلف عدوله فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وأما من أقوال الصحابة ومن بعدهم فنختار هذه النصوص. الأول قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعيتهم الأحاديث، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. الثاني عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. وأما أقوال من بعدهم من أئمة العلم والإيمان، يعني بعد الصحابة، فإنهم مجمعون على ما أفادته هذه النصوص من رد المخالفة الشرعية، سواء كانت في الأصول أو الفروع. ومن تلكم الأقوال قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمخايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. أو قال فخذوا، نعم، أو قال خذوا به. نعم. وهذه الأقوال من أراد أن يتزود منها فلينظر في الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري وشرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة للألكائي وغيرها من دواوين أئمة العلم والإيمان، فبان بهذا أن ما يقوله أولئك المتحزبة والمتفلسفة من أن أهل السنة يترصدون الأخطاء كذب وبهتان، وهو منكر من القول وزورا.